سيدنا أيوب، سيدنا أيوب قعد في البلاء 18 سنة وخرج منه بدعوة. وأي نوع من أنواع البلاء بقى يا حاج محمد؟ أخذ الله عز وجل أمواله وعياله وأخذ منه الصحة والعافية. إيه بقى البلاء بقى اللي أنت بتتكلم عنه بقى؟ ربنا أخذ منه جميع أولاده وأخذ منه جميع ماله، بالرغم إن هو كان عنده من المال والأراضي كان بيشتغل عنده خدم في الأراضي اللي عنده. سيدنا أيوب هم حاجة الصحة يا عم الشيخ، وربنا أخذ منه صحته وعافيته. فورد عن سيدنا أيوب أنه ما بقي من جسده شيء إلا قلبه ولسانه بقدرة الله. وقعد في البلاء ده 18 سنة وخرج منه بدعوة. إيه الدعوة دي؟ قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبقى دعا ربنا بالدعوة دي، قال له: يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دي أول دعوة، إنك أنت لما تقع في البلاء اجري على ربنا بالدعوة دي، قل: يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيه الجزاء بقى يا عم الشيخ؟ إيه اللي يحصل معايا يا عم الشيخ؟ قال الله عز وجل لسيدنا أيوب بقى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه البلاء، فرجع له صحته وعافيته، ورجع له أولاده، ورجع له أمواله. وسيدنا النبي محمد يقول لك: فأنجب من زوجته 26 ذكر بقدرة الله. بإيه يا جماعة؟ بدعوة اللي هي إيه؟ يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.